هنا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الشباب يقومون بالإشراف على دروس للشيخ عدنان عرور العثيمين. ما قلت عنهم شيخ عدنان عرور، قلت عنهم شيخ سامحكم الله. هناك بعض الشباب يقولون يقوم بالإشراف على دروس عدنان عرور، والدروس ستكون في هذه البلاد، هل يجوز الحضور لهذه الدروس؟ في الحقيقة أن عدنان عرور الحقيقة حذر منه العلماء وتكلم عنه العلماء، وأنا لا أنصح يعني بالحضور في هذه الدروس لأنه غير مزكى، وهو كالطبيب يعني للبدن، إذا قيل لك يعني احذر هذا الطبيب وخذ الحاذق غيره تذهب إليه. وينبغي للشيخ عدنان عرور وغيره ممن تكلم فيهم أن يزكوا أنفسهم. هذه كلمة بهذه المناسبة في الحقيقة أحب أن أقولها يا إخوة، بالنسبة لمنهج السلف أول حاجة هو ليس دعوة لرجال. إحنا لا ندعو الناس للشيخ الألباني ولا للشيخ ربيع ولا للشيخ سام تيمي ولا ابن باز، وإنما الدعوة السلفية تعريفها لازم يعرفها القاصي والداني. بعض الصحفيين يريدون ناس يعرفون الدعوة ما هي. الدعوة لا يمثلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتنا نحن عندما نقول ندعو الناس إلى السلفية يعني ندعو الناس إلى العصمة، ندعو الناس إلى العصمة لا للرجال. وإن كنا نعتقد أن الشيخ ربيع هو علم على هذه الدعوة المباركة وأنه جاهد فيها جهادا عظيما وهو عالم من علمائها، وكذلك الشيخ مقبل وكذلك الشيخ الألباني وكذلك ابن القيم وكذلك الشيخ بن باز وابن تيمية ورحم الله الجميع، في الحقيقة لهم جهود مشكورة جبارة جدا لهذه الدعوة المباركة، ولكن لا ندعو الناس إليهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. فبهذا ليس الإنسان انتماء إلى أي فرقة ولا إلى أي منهج أو إلى أي حزب إلا إلى منهج واحد وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إن شئت تسميها السلفية أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث والأثر أو تسميها الطائفة المنصورة، كلها أسماء حق، أو الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه نسبتنا وهذا انتماؤنا إخوة. انتماؤنا ليس للرجال وليس للأشخاص، انتماؤنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. كيف نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفهمه من رجال هذه الدعوة المباركة السلفيين، أهل الحديث وأهل الأثر والذين عظموا السنة، هم الذين اتبعوهم، الذين لم يحذر منهم العلماء، الذين اجتهدوا في خدمة السنة واجتهدوا في خدمة الدين وعظموا الصحابة وقدر الصحابة وأثار الصحابة قولا وفعلا وعملا. هذا الدين نأخذه لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذن السلفية هي ليس دعوة لأشخاص وإنما هي دعوة الكتاب والسنة، والسلفية والإسلام يعني مثل بعض تماما، ليس هناك فرق بين الإسلام والسلفية، فالسلفية هي الإسلام والإسلام هو السلفية. ولكن كل الناس يقول لك أنا مسلم، حتى الرافض يقول أنا مسلم، حتى المعتزلي حتى الشيعي، ولكن مسلم على أي منهج أو على أي كذا؟ لازم تكون مسلم على الكتاب، ليس كتاب وحده. وجاء ناس قرآنيون، فالقذافي يعني زمن طويل جدا يدعي أن القرآن شريعة المجتمع، ادعاء فقط، حارب بذلك السنة، هو ما أقام لا القرآن ولا السنة في الحقيقة، ويزعم أنه عظم القرآن وحارب الناس يعني في كتاتيبهم وما جعلهم يفهمون حتى القرآن. فكيف تقول أنا يعني خرجت مثل الملايين بلد المليون كذا، ولكن أين التعليم؟ أين القرآن؟ أين فهم القرآن؟ أين العمل بالقرآن في هذه البلاد؟ ولهذا قد تجد الإنسان يعني يحفظ القرآن ويسب الدين، يحفظ القرآن ويكون حليقا، يحفظ القرآن ويكون مسبلا حليق، يعني قاطع رحمة، يعني لا يتعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، المقصود من تعلم القرآن علما وعملا وفهما وتدبرا إلى غير ذلك من هذه المعاني. إذن الدعوة يا إخوة السلفية هي يعني تساوي الإسلام، وهي تساوي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على فهم السلف. فبدل من تقول أنا مسلم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني اختصرت في كلمة واحدة تقول أنا سلفي. إيش معنى سلفي؟ يعني هذا على منهج أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث وهم الصحابة. أما دعوة الإخوان في الحقيقة يدعون لحسن البنا، يقولون يعني إن الإخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسأل عن من بناه، من بناه إنه البنا حسن. هم يعترفون بذلك أنه بناه رجل وأنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس بعالم وأنه قبوري وأنه كذا. إذن لا ينبغي أن ندعو الناس لمنهج يعني يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم من جماعة التكفير أو جماعة الصوفية أو إلى غير ذلك، ينبغي أن يكون منهج لأن هذا الأمر دين. فبالتالي الملاحظة التي أريد أن أؤكد عليها يا إخوة، إن هذا الأمر ليس فيه مجاملات، ليس مبناه على العواطف، على فلان صاحبي ولا فلان خوي ولا فلان بوي ولا شيخي، والله درست عليه أنا وحبيته يعني في الله، يعني لا أريد أن أتكلم على منهجه، فنبني ديننا على العواطف. هذا أمر خطير جدا جدا يا إخوة. أول شيء ينبغي أن نغار على دين الله عز وجل بهذه الدرجة الأولى، وأن ندعو الناس لنكون غششة للناس، ندعوهم للحق. وهذه الدعوة السلفية هي يعني الأمر بالخطورة في مكان، واجب على الجميع أن يحيوها وأن يدعو الناس إليها، ولا يسع أحد إلا اتباعها، عرفت؟ فلازم هكذا يكون يعني نظريا وعمليا ندعو الناس إليها، والناس الذين تكلم فيهم سواء عدنا العرور أو غيره، وإنما هو الواجب عليه أن يزكيه عمله، وأن يتبرأ من أخطائه، وأن تبرئة للشريعة، يعني تبرئة للشريعة ويتوب. كثير من الناس تابت يعني، فما دام أسدلت إلي أخطائي، هل تكلم عليه العلماء بخبط؟ حاشاهم. هل تكلم عليه بالغلط؟ حاشاهم. حتى لو كان بالغلط كانوا بين لهم ويتراجعوا علماؤنا. أو مثلا هل تكلم عليه بدون تثبت؟ حاش العلماء، بل كلموه مع المناصحة والصبر والتحقيق، ودعوه المشايخ والشيخ ربيع ولغير ذلك، دعوهم كثير جدا جدا. فلماذا هذا التأخر؟ فلماذا هذا كذا؟ لابد من التواضع لشرع الله عز وجل، وما فيه من أخطاء نتراجع عنها، بل بالعكس تراجعك على الأخطاء رفعة لك وتبرئة للشريعة. احنا ما نريد الشريعة أن يدخل فيها أي اسم من المسميات يعني. فهذا يعني كلمة، إذا أردتم أن تنجوا من المشاكل اللي في الساحة تعلق بهذه الكلمة، التجرد لله وللرسول مع كائن من كان. لا تأخذكم العواطف، وكل من أخطأ يرد عليه خطأ، وواجب عليه أن يتراجع، وإذا ما تراجع يعني بعد النصح يحذر منه، لأننا لا نكون غششة لدين الله تبارك وتعالى. فمسؤولية عظيمة وتهمنا كلنا، وهي مسؤولية الجميع، الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، الدعوة الحقة. وليس هناك منهج حق على وجه الأرض إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام.